بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث أو بيان الفوائد وذكر الفوائد المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. المسألة السادسة، حكم الطاعة إن دخلها الرياء. حكم الطاعة إن دخلها الرياء. الرياء لغة مشتق من الرؤية، والمراد به شرعا إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيمدحون فاعلها أو يمدحون صاحبها. الرياء لغة مشتق من الرؤية، والمراد به شرعا إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها، أي ينظر إلى هذه العبادة ويراقب هذه العبادة فيحمد الناس، يحمد الناظرون الفاعل لهذه العبادة أو صاحب هذه الطاعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة وغيرها، أما السمعة فهي لما يسمع من الأعمال كتلاوة القرآن والوعظ وتحدث المرء بما عمل. وتحدث المرء بما عمل. العمل لغير الله عز وجل وهو الرياء المحض محبط للعمل. العمل لغير الله تبارك وتعالى وهو الرياء المحض محبط للعمل، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، إلا أن يكون في النطق بالشهادتين فهو نفاق أكبر والعياذ بالله تعالى. إلا أن يكون في النطق بالشهادتين فيكون نفاقا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك شركان، أن الشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وجاء في لفظ أيها الناس إياكم وشرك الصرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك الصرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا يرى من نظر الناس إليه. أخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات. فإن كانت المشاركة في أصل الفعل أو في أصل الطاعة ولم يقلع عن الرياء فظاهر النصوص حبوط العمل وبطلانه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، أو لما روى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى، هذا من كمال غناه سبحانه وتعالى، فيترك حصته من العمل، فيترك حصته من العمل لغيره سبحانه وتعالى لغناه وحاجة الغير، لغناه سبحانه وتعالى وحاجة الغير، بحيث يصير العمل كله للغير، فأجره أي أجر هذا العامل على الذي عمل له من دون الله عز وجل يطالبه بالأجر، أما عند الله تبارك وتعالى وتعالى فليس له من أجر، أما عند الله تبارك وتعالى فليس له من أجر. أما إن كان العمل في أصله لله تعالى، إن كان العمل في أصله لله عز وجل ثم طرأت عليه نية الرياء، ففيه تفصيل عند أهل العلم. إذا كان العمل في الأصل لله عز وجل ولكن جاءت نية الرياء بعد ذلك ودخلت على هذا الأصل، ودخلت على هذا الأصل، ففيه تفصيل عند أهل العلم. أولا، إن كان خاطرا ثم دفعه فهذا لا يضره بلا خلاف بين أهل العلم. إن كان خاطر ثم دفعه ومضى في عبادته ومضى على أصله فهذا لا يضره بلا خلاف عند العلماء، بلا خلاف عند العلماء. أما إن استرسل في الرياء، استمر على هذه المخالطة والعياذ بالله تبارك وتعالى، إن استرسل في الرياء اختلف أهل العلم في حبوط العمل، اختلف أهل العلم في حبوط العمل، فاختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، لم يكن له في هذا العمل أجر. وإن كان القصد الأخروي أو الديني هو الأغلب كان له أجر بقدره، وإن تساوي تساقط جميعا، وإن تساوي تساقط جميعا. واختار العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا أجر فيه مطلقا، سواء تساوى القصدان أو اختلفا، سواء تساوى القصدان أو اختلفا. وهذا كلام العز بن عبد السلام سلطان العلماء كما لقب رحمه الله تبارك وتعالى. رجح الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والطبري أن العمل لا يبطل بل ينقص الأجر، فلا يجازى إلا على نيته الأولى، لا ينقص، لا يبطل هذا العمل ولكن ينقص الثواب المترتب على هذا العمل، ولا يجازى إلا على نيته الأولى. وهذا مروي عن الحسن البصري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فائدة: فأما إذا عمل لله عز وجل خالصا لوجهه الكريم ثم ألقى الله تبارك وتعالى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح العبد بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك، لم يضره ذلك. وهذا في المعنى جاء به حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ألفاظ أو في روايات أن السائل هو أبو ذر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم وابن حبان والإمام أحمد في مسنده. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة للعبد له بالخير في الدنيا، وهي دليل رضا الله تبارك وتعالى عن العبد ومحبته للعبد، فيحبه الخلق، فيحبه الخلق ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمد الناس، من غير أن يتعرض هو لحمد الناس، وإلا فالتعرض مذموم، وإلا فالتعرض مذموم. والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته، فمن كانت هجرته. الهجرة في اللغة الترك، ومنه: هجرت فلانا إذا لم أكلمه، هجرت فلانا إذا لم أكلمه. وفي الشرع له معنيان، في الشرع له معنيان: معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو هجر ما حرمه الله عز وجل، فهو هجر ما حرمه الله عز وجل. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. والمعنى الخاص له قسمان. المعنى الخاص له قسمان. القسم الأول: ترك بلاد الخوف والتحول عنها إلى دار الأمن. ترك بلاد الخوف والتحول عنها إلى دار الأمن، كمن هاجر من الرعيل الأول من مكة إلى الحبشة مرتين، من مكة إلى الحبشة مرتين، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. القسم الثاني: ترك بلاد الكفر والانتقال منها إلى بلاد الإسلام. ترك بلاد الكفر والانتقال منها إلى بلاد الإسلام، كمن هاجر إلى المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إذ ذاك واجبة، واجبة. إلى أن فتحت مكة شرفها الله فانقطع الاختصاص لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من القبائل إلى المدينة بعد أن فتح الله تبارك وتعالى مكة، انقطع هذا الاختصاص. وبقي عموم الانتقال، هذا الحديث أو هذا اللفظ الذي ذكرناه متفق عليه، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر عليه باقيا. لحديث عبد الله بن السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. ولحديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. المسألة الثامنة: ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المغني قال: الناس في الهجرة، يعني من دار الحرب إلى دار الإسلام، على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أو الضرب الأول: من تجب عليه الهجرة، من تجب عليه الهجرة، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، أو لا يمكنه إقامة واجبات الدين مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة. دليله قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب الدين واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، الهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا ينبه على أمر: المرأة التي لا تجد لها محرما، المرأة التي لا تجد لها محرما، إن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام، مقامها بين الكفار، فتجب عليها الهجرة، فتجب عليها الهجرة، ولا محرم لها، ولا محرم لها، لأن خطر تواجدها بين الكفار أعظم والمفسد أشد. فإن أمنت على نفسها في الطريق، أو كان الخوف في الطريق أقل من الخوف من مقامها بين الكفار، فتجب عليها الهجرة إذا كانت تستطيع ذلك أو تقدر على ذلك، وإن لم يكن لها محرم. نعم. الصنف الثاني أو الضرب الثاني من لا هجرة عليه، من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأناس من المسلمين حجزهم الكفار، اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى غير ذلك، كان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، يقنط ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء والولدان، فهذا لا هجرة عليه لقول الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذه الهجرة لا توصف عندئذ أو حينئذ باستحباب، لأنها غير مقدور عليها أصلا، لأنها غير مقدور عليها أصلا. الصنف الثالث من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه، فالهجرة في حقه أفضل، الهجرة في حقه أفضل، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامة واجبات الدين بين الكفار، فيستحب له الهجرة، فيستحب له الهجرة ليتمكن من جهاد الكفار ولتكثير سواد المسلمين ومعونتهم، وليتخلص من تكثير سواد الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا تجب الهجرة عليه لإمكان إقامة واجبات دينه دون الهجرة، دون الهجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه، مقيما بمكة مع إسلامه رضي الله عنه. وروى ابن قدامة في المغني أن نعيما النحام رضي الله تبارك وتعالى عنه من بني عدي أراد أن يهاجر فمنعه قومه، فقالوا له أقم عندنا وأنت على دينك، أقم عندنا وأنت على دينك، ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، نضمن لك الحماية، نضمن لك الحماية، واكفنا ما كنت تكفينا. وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، كان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قومك كانوا خيرا لك من قومي لي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك، حفظوك ومنعوك. فقال يا رسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه، وقومي ثبتوني عن الهجرة وطاعة الله، أو نحو هذا. هذا الأثر أخرجه ابن حجر في الإصابة، أخرجه ابن حجر في الإصابة. المسألة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم إلى دنيا يصيبها، دنيا بضم الدال على المشهور، دنيا بضم الدال على المشهور، وحكى ابن قتيبة وغيره كسرها، وحكى ابن قتيبة وغيرها كسرها، والجمع دنا ككبرى وكبر، ككبرى وكبر، وهي فعلى من الدنو، وهي فعلى من الدنو أي القرب لدنوها وسبقها الدار الآخرة. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن الدنيا هي التي تسبق الآخرة، هي التي تسبق الآخرة، فالدنيا هنا هي الحياة التي تسبق الآخرة، وسميت الدنيا لدنوها لقربها من الزوال، لقربها من الزوال. والدنيا أو دنيا تأنيث الأدنى، تأنيث مؤنث الأدنى، وجاء لفظ الدنيا، وجاء لفظ الدنيا مرادا بها مؤنث أدنى بمعنى أقرب، كما في قول الله تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. فدنيا هنا بمعنى الأدنى أي الأقرب، الأدنى أي الأقرب. واختلف في حقيقة الدنيا، واختلف في حقيقة الدنيا، فقيل: ما على الأرض من الجو والهواء، ما على الأرض من الجو والهواء. وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. الجوهر هو كل ذي حجم متحيز من الأجسام له ثلاثة أبعاد، زي ما نقول كده له طول وعرض وعمق أو ارتفاع، ماشي كده؟ ده اللي هو يشغل حيزا من الفراغ. يبقى كل ما يشغل حيز من الفراغ له له حجم، يعني ثلاثي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، له ثلاثة ثلاثة أبعاد. ده بنسميه جوهر، ده بنسميه جوهر. أما العرض أو الأعراض فهي المعاني التي تكون في الجواهر، المعاني التي تكون في الجواهر، يعني هي معاني، هذه المعاني لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها، فلا بد أن توجد في غيرها من الجواهر، في غيرها من من الجواهر، نسميها الأعراض، تسمى الأعراض. نعم، فالأعراض هي المعاني القائمة بغيرها أو القائمة بالجوهر، زي مثلا الطعوم، يعني الحاجة اللي لها طعم، الطعم مش هيبقى مستقل بذاته، ماشي كده، لكن هيبقى متعلق بشراب أو بطعام. زي الروائح، الروائح لازم تكون متعلقة بغيرها من الأشياء، وهكذا كالطعوم والروائح والألوان، مفيش لون هيبقى مستقل بذاته، لكن اللون لازم يكون تبع لجوهر، تبع لجوهر. نعم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: والأولى، والأولى أولى، يعني هي الدنيا، هي كل ما على الأرض من الجو والهواء. وقال: بزيادة ما قبل قيام الساعة، ما قبل قيام الساعة. قوله: إلى دنيا يصيبها، يعني يحصلها، إلى دنيا يصيبها يعني يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم، زي ما بتنشن كده بالسهم وتصيب الهدف، كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود، بجامع حصول المقصود. المسألة العاشرة: أو امرأة ينكحها، أو امرأة ينكحها. المرأة هي الأنثى من بنات آدم، المرأة هي الأنثى من بنات آدم. قيل: التنصيص عليها من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، للاهتمام به، إما للتحذير منه أو للتنويه عليه، للتنويه عليه، يعني أنه له مزيد خصوصية ومزيد فضل، زي مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. قول جماهير أهل التفسير على أن الروح هو جبريل عليه السلام، وجبريل ما هو إلا من الملائكة، فالتنويه عليه لزيادة لزيادة خصوصية له ومزيد تكريم وتشريف له بهذا الذكر. قل: من كان عدوا لله وملائكته، أدي الملائكة، وجبريل وميكال، طب جبريل وميكال من من الملائكة، فدل بذكرهما بعد العام المتقدم على مزيد على مزيد التشريف والتكريم وعلى مزيد الاختصاص، فالتنويه بهما من هذا الأمر. فكذلك هنا: أو امرأة ينكحها، على قول من يقول أن دنيا هنا جاءت عامة، فيبقى ذكر المرأة والمرأة من الدنيا، يبقى ذكر الخاص بعد العام لإرادة التأكيد عليها والتحذير منها، والتحذير منها. نعم، فجاء هذا من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، للاهتمام به. لكن هيعترض أهل العلم على ذلك فيقولون أن دنيا نكرة، دنيا نكرة، والنكرة لا تعم في الإثبات، النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تفيد لا تفيد العموم. إمتى النكرة تفيد العموم؟ إذا جاءت في سياق النفي، إذا جاءت في سياق النفي، ولا تصلي على أحد مات أبدا. لا تصلي على أحد من المنافقين مات إيه؟ مات أبدا. يبقى هنا كل منافق بذاته وعينه لا تصلي لا تصلي عليه. واضح كده؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ فهذه نكرة جاءت في سياق إيه؟ يبقى ما في نفس أبدا إلا ويكلفها الله عز وجل ما في قدرتها وطاقتها. يبقى النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم، تفيد العموم. أما إذا جاءت في سياق الإثبات لا تفيد العموم. أمال تفيد إيه؟ قال لك تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. ماشي كده؟ المطلق غير العام، المطلق غير الإيه؟ غير العام. مثلا قال الله عز وجل عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وسقى لهما وتولى إلى الظل، هذه المسألة ماذا قال في مناجاته لربه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير، مالي فقير. يبقى أي خير؟ مطلق خير. يبقى النكر إذا جاءت في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الإطلاق. يعني أما أجي أقول لك أعطي السائل درهما، هل هنا أنا أقصد درهم معين محدد ولا أي درهم أجزأ؟ لكن لو قلت لك أعطيه الدراهم يبقى هتطلع اللي معك إيه؟ ماشي كده؟ يبقى درهم هنا جاءت إيه؟ مطلقة تفيد الإطلاق. فالإطلاق لفظ ما أو أمر ما لا يلزم الجميع، ولكن يلزم من الجميع دوت أم من العموم ده إيه؟ فرض معين، فرض ما. واضح كده؟ فرض ما، بخلاف العموم. العموم يستغرق الجميع، العموم يستغرق إيه؟ يستغرق كل ما تحته. واضح المعنى؟ يبقى هنا العلماء هيتكلموا على هذه المسألة، أن دنيا جاءت نكرة في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. نكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تفيد الإيه؟ لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. قالوا فلا يلزم دخول المرأة فيها، فلا يلزم دخول المرأة فيها. طيب البعض ممكن يتكلم في هذه المسألة، ودي مسألة فيها كلام عند أهل العلم، هل ممكن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات تفيد العموم؟ فالبعض يقول نعم، نعم ممكن، ممكن إذا جاءت أو إذا كان الأمر في سياق الامتنان. جاءت النكرة في سياق ذكر النعم، يعني ليست منوطة بحكم، ليست منوطة بإيه؟ بحكم. كما قال الله عز وجل عن وصف الجنة فيهما فاكهة، فيهما إيه؟ فاكهة. ففاكهة هنا أفادت إيه؟ أفادت عموم الفاكهة، أفادت عموم الفاكهة. وكما في قوله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء هنا جاء نكرة في سياق الإثبات لإفادة العموم. ولذلك القاعدة إن الماء أصله الإيه؟ الأصل في الماء الإيه؟ الطهورية. الأصل في الماء أنه إيه؟ طهور. الأصل في الماء النازل من السماء أنه إيه؟ طهور. واضح كده؟ نعم. وكما في قوله تبارك وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فهنا أفاد برضو الإيه؟ العموم، أفاد العموم لنا في معرض أو في سياق ذكر النعم، في سياق الامتنان، في سياق الامتنان. وكان المسألة فيها إيه؟ فيها كلام. لكن شيء بالشيء يذكر قوله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، استدل بها أهل العلم وبغيرها من الآيات التي جاءت في بنفس المعنى على منع زواج الإنس من الجن، على منع زواج الإنس من الجن. فلا يثبت هذا إلا بنقل، لا يثبت هذا الأمر إلا بـ إلا بنص. وبعض أهل العلم يتكلم في هذه المسألة إذا حملت الجنية من الإنس، يا ترى الحمل اللي في بطنها ده اللي من الإنسي، ماشي كده، يا ترى ده لما هي هتحمل بيه هيبقى الحمل، هيبقى الجنين ظاهر وهي مختفية، ولا هياخد طبيعتها الشفافة فمش هيبقى باين الحمل، ولا هي هتتشكل إنسية وحملها يبان إلى آخر هذه الودا، يعني من الأمور اللي فيها ما فيها. فهذا يعني من باب الإيه؟ من باب عدم العناية بمثل هذه الأمور. فهذا الأمر لا يثبت، لا يثبت إلا بـ لا يثبت إلا بنص، لا يثبت إلا بنص. طبعا بطلان كلام على ملكة سبأ أنها لما أتت سليمان وكشفت عن ساقيها كانت الرجل مش عارف إيه، وأن كان كلام ده كله كلام لا يصح ولا أصل له، ولا أصل له. نعم، يبقى النكرة في سياق الإثبات تكلم بعض أهل العلم على أنها تفيد العموم إذا كانت في معرض الامتنان، إذا كانت في معرض الامتنان. طيب، تعقب هذا الاستدلال على أنها نكرة في سياق الشرط، أنها أي نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة إذا جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية هنا شرطية، ماشي كده، إن رأوا آية أي آية، ماشي كده، إن يروا إيه أي آية، أفادت لي العموم، أي آية حتأتي للكافرين، حتأتي للكافرين، القرآن تصير به الجبال، تقطع به الجبال، يكلم به الموتى إلى آخر هذه، أي آية حيقولوا إيه؟ حيقولوا سحر وحيكذبوا بها، رغم أن عندهم قناعة بأنها إيه؟ بأنها حق، كما في المحاورة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون عليه لعنة الله، وهو برب ونبي الله موسى أن هذه الآيات التي تراها هي من عند الله عز وجل، أنزلها رب العالمين تبارك وتعالى بصائر للناس أنت تعلم حقيقة هذه الأمور. ولذلك بين الله تبارك وتعالى عن هؤلاء القوم أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واضح كده، فمهما تأتيهم من آية حيقولوا إيه؟ سحر. نكرة إذا جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم، تفيد العموم. ولذلك يعني بعض السلف علق على هذه الآية فقال من لم يتعظ بالموت ومن لم يتعظ بالقرآن لو أن الجبال قامت وتناطحت بين يديه فلن يتعظ بشيء، إلا لا يتعظ لا بالقرآن ولا يتعظ بالموت لو أن الجبال إيه؟ تناطحت كما تتناطح الكباش فلن يتعظ بشيء، فلن يتعظ بشيء. وكما في قوله تعالى فإن تنازعتم، برضو إيه؟ شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا الأمر أي شيء، سواء كان عظيم، سواء كان ضئيل، سواء كان كبيرا، سواء كان صغيرا، إن تنازعتم في متى وقع النزاع فيجب الرد والتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى ليس مسؤولية الحاكم، ليس مسؤولية الحاكم وحده، ولكن هو مسؤولية الحاكم والمحكوم، التحاكم إلى شرع الله عز وجل مسؤولية الحاكم ومسؤولية المحكوم. فلا وربك لا يؤمنون، هذا وعيد شديد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وكالآية التي معنا فإن تنازعتم إيه يحصل؟ إيه الواجب عليكم؟ أن تردوه إلى من؟ إلى شرع الله عز وجل. فالحاكم والمحكوم يجب أن يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. نعم، قال الحافظ رحمه الله ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير منها أي من المرأة لأن الافتتان بها أشد، فتخصيص المرأة بالذكر لأن الفتنة بها أشد، وكذلك لكثرة التشوف إليها، تشوف النفس إلى النساء، ولأن المرأة من حبائل الشيطان وفتنة للرجال، كما جاء عن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه، متفق عليه. فإن قيل لما ذم، لما وقع الذم على من طلب الدنيا وهو أمر مباح، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح، المباح لا ذم فيه ولا مدح، يعني هو بيتكلم هنا على إن المباح أحد الأقسام التكليفية الخمسة، أحد أقسام التكليف الخمسة، واجب وتحت الواجب المندوب، ماشي كده، والحرام وتحت الحرام المكروه، قال لك في الوسط، وده البعض يعني يقول لك أدخلوه في القسمة كده مسامحة عشان يعني إيه بس يكون إيه زي ما بنقول كده رمانة الميزان ماشي كده. وإن كان ممكن ده يبقى فيه كلام كان ده يبقى فيه كلام لأن إحنا بنقول الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء ليه الإباحة. فالمباح يقول لك أن المباح بقى متساوي الطرفين أن المباح متساوي ليه متساوي الطرفين من فعله ماشي كده سواء فعل أو ترك لا ذم ولا مدح لا ذم ولا إيه لا ذم ولا مدح. لكن لا هو طبعا في كلام لأن لا شك أن من فعل المباح بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى أو بنية مما يتوصل إليها بمرضات الله عز وجل كالزواج للإعفاف مثلا إلى آخر هذه الأمور. فمن فعل المباح بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا لا شك يثاب عليه وهذا من فوائد تحويل العادات إلى عبادات ومضارها على النية مضارها على النية. الرجل يأتي زوجته هذا أمر مباح هذا أمر مباح فإن كان يأتيها بغرض إعفاف نفسه وإعفافها وبغية الولد الصالح إلى آخر هذه الأمور وإقامة حقها والحفاظ على حقها لما كل ذلك أليست هذه كلها من القربات الصالحة قربات صالحة يثاب عليها أم لا يثاب يثاب إن شاء الله تبارك وتعالى عليها رغم أنها من الإيه رغم أنها من المباح. الأكل التقوي بالطعام على الطاعة وعلى صنوف العبادات كل دي الرياضة لأجل إعداد النفس للجهاد واضح كده دي كلها أمور الأصل فيها أنها مباح عادات لكن بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى يثاب على هذه النية فيتحول المباح أو تتحول العادة بذلك إلى عبادة إلى عبادة. نعم. فإن قيل لما ذم وقع الذم على من طلب الدنيا وهو أمر مباح والمباح لا ذم فيه ولا مدح فالجواب أنه لم يخرج في الظاهر لم يخرج ظاهرا لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة فهو خرج ليه لأمر أخروي الأصل فيه أنه يطلب رضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه الذم يعني هو طلب الدنيا من حيث تطلب الآخرة لا العكس طلب الدنيا من حيث تطلب الإيه؟ تطلب الآخرة فلذلك لحقه ذلك الذم. المسألة التي بعد ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه قال في الفتح يحتمل أن يكون ذكره الضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها يعني في هنا الحديث فيه جزء مش موجود في رواية أخرى فيه بقية هذا الجزء هي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهنا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فلم يعد لم يبرز الضمير ولكن قال أبرز الضمير فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يكرر لي يكرر ذكر الدنيا ولا المرأة بخلاف أنه كرر ذكر رب العالمين تبارك وتعالى فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قال لك إن هنا أبرز الضمير ولم يعني يأتي بهذا الذكر كما فعل في اللفظ الأول أو في الجملة المتقدمة قال لقصد الالتزاز بذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعظم شأنهما بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث والحض على الإعراض عنهما الإعراض عنهما. وقال ابن الملقن رحمه الله إن سر ذلك الإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض منها وعدم الاحتفال بها ولا بأمرها وذلك مناسب لما قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره وهو صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن حب الدنيا وهذا معنى لطيف لكنه يخدشه هذا المعنى يخدشه ما أخرجه ابن الجارود في المنتقى ما أخرجه ابن الجارود في المنتقى بلفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه واضح كده فما إيه ما كررش أيضا هذا الأمر والله تعالى أعلى وأعلى. المسألة التي بعد ذلك إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم بذلك أو علم منهما المبالغة، وهذا في التعظيم. وأما في التحقير فإنه متعقب بأن ذلك يقتضي أن تكون الهجرة مذمومة مطلقة، أن تكون الهجرة مذمومة مطلقة، وليس كذلك، وليس كذلك. فإن من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا لا تكون هذه الهجرة قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة لمن هاجر لله تبارك وتعالى خالصا. ليس هناك إيه؟ ليس هناك مخالطة، وليس هناك مشاركة في شيء، وليس هناك مشاركة في شيء. وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة لمن طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة كما تقدم. فأما من طلبها طلب المرأة مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة، لكنه دون ثواب من أخلص في هجرته لله عز وجل، فوقعت هجرته كلها لله تبارك وتعالى. وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله، لا على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب عليه فاعله إذا قصد به القرب كالإعفاف، إذا قصد به القرب كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيما رواه أنس بن مالك قال: تزوج أبو طلحة أم سليم الرميصاء أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكان صداق ما بينهما. قال أنس رضي الله عنه: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك. فأسلم فكان صداق ما بينهما. أخرجه النسائي بسند صحيح، أخرجه النسائي بسند صحيح، وهو محمول على أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح أن يتزوج الرميصاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. من فوائد هذا الحديث ما نجمعه من فوائد هذا الحديث العظيم أن الأعمال الصالحة إذا وقعت بغير إخلاص لله تعالى لم تقبل. العمل الصالح إذا وقع بغير إخلاص لله تبارك وتعالى لم يقبل. كذلك أن النية المجردة من العمل مثاب عليها، النية المجردة من العمل مثاب عليها، بخلاف العمل المجرد من النية، بخلاف العمل المجرد من النية لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. كذلك أن من نوى الخير وعمل منه مقدورة أتى من هذه الطاعات أو أتى من هذه الطاعة ما قدر عليه أو عجز عنه، أو عجز عنه بالكلية، لكن تسبق كل ذلك النية الخالصة، النية الخالصة. أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره أو عجز عنه كان له من الأجر كما لو عمله، كما لو عمله. كذلك أن النية محلها القلب، والقلب ملك البدن، القلب سلطان البدن، والأعضاء جنود لهذا الملك أو لهذا السلطان. فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، والنية عمل الملك، النية عمل الملك، بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود، فإنها عمل الجنود. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الإقدام على الفعل قبل معرفة الحكم، قبل معرفة حكم هذا الفعل وصفة هذا الفعل. ووجه الاستدلال منه أنه لابد للمكلف من الإتيان بما أمر به على وجهه، على إيه؟ على وجهه المطلوب منه شرعا، المطلوب منه شرعا. وقد نفى صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل منتفعا به إلا بالنية، إلا بالنية، أي نية التقرب لما طلبه الله تبارك وتعالى من التكاليف الشرعية أو من الأوامر الشرعية أو من أصناف الطاعات من هذا المكلف من العبد. ولا يتصور ذلك، لا يتصور اتيان العبد بذلك إلا بعد معرفة المطلوب. فاكرين الكلام على مسألة العبادة المحضة؟ واضح كده العبادة المحضة، فما بنتكلمش على إيه؟ إنها تكون معقولة المعنى، ما بنتكلمش على إدراك المعنى فيها أو إدراك الحكمة من ورائها، مش هي دي المسألة. لكن المسألة هي الإيه؟ الالتزام والانسياق، سمعنا وأطعنا. يبقى أنت عشان تلتزم بالفعل وتقوم بالطاعة على وجهها، يبقى لابد أن تعرف إيه، تتحقق أمور أن هذا العمل أو هذه الطاعة أنت مأمور بها من الله تعالى، أنت مأمور بها ومكلف بها شرعا. الأمر الثاني صفة العبادة، صفة هذه الطاعة، كيفية إتيانها، الأحكام المشتملة عليها، كيف أفعل هذه العبادة. يبقى العلم بالتكليف، العلم بالعبادة، ما هي هذه العبادة، كيف أؤديها، وبعد ذلك أو قبل ذلك تسبقك نية التقرب لأنها مطلوبة ممن الذي طلبها منك وفرضها عليه هو الله تبارك وتعالى. فلزم مع صحة الإتيان بها لابد من الشرطية، تحقيق الشرط، وهو أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة الذي أمرك بذلك وكلفك بذلك سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن الناس يتفاوتون في نياتهم، وأن أجرهم بحسب نياتهم، وأن أجرهم بحسب نياتهم. كذلك التلفظ بالنية من الأمور المحدثة، فمن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية بالاتفاق، أجزأته النية بالاتفاق. واضح كلام البعض، يعني التبس عليه أمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما يتكلم على الفرق بين الصلاة والإحرام، فقال إن الصلاة أولها كلام، فالبعض فهم هذا خطأ إن أولها كلام يعني أنا أعمل إيه، نويت أصلي كذا، لا، لكن أولها كلام أنها تدخل فيها بالإيه، تحرمها الإيه، التكبير، تحريمها التكبير، فأنت تدخل فيها بإيه، تنعقد بإيه، الله أكبر، ده ركن تكبير هنا إيه، ركن قولي، واضح كده. فمش مقصد الإمام أبدا أنه إن يبتدئ بإيه، بالتلفظ بالنية، فالفهم الخطأ أوقع في هذا الإيه، أوقع في هذا الإشكال. نعم. كذلك فيه بيان منزلة النية وعظم شأنها، وأنها شرط في الأعمال، وأنها شرط في الأعمال. كذلك التحذير من الرياء وبيان عظيم خطره لأنه محبط للعمل، لأنه محبط للعمل. كذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالهجرة لإقامة واجبات الدين، كالهجرة لإقامة واجبات الدين. كذلك بيان غلط زعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث من المتواتر، أن حديث الأعمال من المتواتر، يعني المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي، فإنه حديث صحيح غريب، صحيح غريب، لم يصح إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، إن قيل هو متواتر عن يحيى سلمنا بذلك، فقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق عظيم، خلق عظيم، واضح كده؟ نعم. يبقى الكلام هنا على الإيه؟ الاشتهار من عند يحيى بن سعيد، وهذا يسمى المتواتر المعنوي، لكن ليس هو من المتواتر اللفظي. أيضا تخصيص المرأة بالذكر هنا من ذكر الخاص بعد العام من التنبيه، من باب التنبيه على زيادة التحذير منها كما ذهب إلى ذلك البعض. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن التفرد، التفرد في الرواية، أن يروي ثقة أو يتفرد ثقة من بين الثقات برواية حديث ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، التفرد بحد ذاته ليس علة، التفرد بحد ذاته ليس علة، وإنما يكون أحيانا سببا من أسباب العلة، يلقي الضوء على العلة، يلقي الضوء على العلة. يبقى التفرد بحد ذاته ليس إيه؟ ليس علة، لأن هناك من أعل الحديث بأنه تفرد به علقمة ابن وقاص الليثي، ولكن نقول أن الثقة إذا كان فيه جمع وكان ثمة أمر أو كان ثمة رواية أو خبر فتفرد بنقله الثقة عن جميع الموجودين ولم ينكر عليه أحد ذلك، فالعمل والصحيح قبول خبره وأنه صادق فيما رواه والسبب في كده إن دائما أبدا أهل العلم والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا دائما أبدا ما عندهم ما عندنا اليوم، مسألة الإقبال، ده عايز يتكلم وده عايز يتكلم وده عايز يظهر وده عايز، لا لا لا، ولكن كلهم كانوا يود لو أن أحدهم أو يعني أخاهم كفاهم من الأمر، كفاهم في الأمر، ودي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك ما كانوا يتسرعون في فتوى، ولكن اذهب يعتمدون غيرهم، اذهب إلى فلان، اذهب كذا، إلى آخر هذه الأمور، فيود كل امرئ منهم لو أن أخاه كفاه، فما كانش عندهم هذه المسألة. فإذا ثبت النص أو جاء النص عن رجل ثقة في مثل هذا الموطن أو في هذا الموقف ولم ينكر عليه أحد من الموجودين، فالخبر أو الكلام على صدقه وعلى قبول ما روى إذن الخلاصة أن التفرد بحد ذاته ليس علة، لكن ممكن يكون سبب من أسباب العلة يوضح العلة ويبين لنا سبيل العلة. الأمر الثاني أو بعد ذلك أن خبر الآحاد، إن هنا حيبقى ده من الخبر الآحاد، خبر الآحاد يحصل به العلم إذا احتفت به القرائن، القرائن ببساطة ممكن أول قرينة، إحنا بنتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث، فإذا كان حديث قبله واعتمده أصحاب الحديث فهذه قرينة على ثبوته، على ثبوته، سواء كان صحيحا أو حسنا أو في أي درجة من درجات القبول، واضح كده؟ فمن القرائن قبول مين؟ اعتماد أصحاب الحديث لهذا الحديث وتلقيهم له بالقبول، زي الحديث الذي بين أيدينا، هو حديث فرد أو حديث غريب مطلق أو فرد مطلق، من الذي تلقاه وأثبته واعتمده؟ أصحاب الحديث، فهذه قرينة، إذا تتبعت بعد ذلك مثلا في كتاب الله عز وجل تجد من الآيات ما يدل على الإخلاص، الأحاديث التي تقدم ذكرها عن عائشة وعن أبي هريرة وعن أم سلمة وغيرها، كل ذلك مما يدل على معنى الإخلاص وتعظيم أمر النية، فكل هذا من القرائن، إذن القول في ذلك هو قول أصحاب الحديث، الأمر الذي بعد ذلك أن العمل المقبول إن شاء الله تعالى له شرطان، إخلاص صريح لله عز وجل، واتباع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة التي بعد ذلك ترك بلاد الكفر أفضل من الإقامة فيها مع إقامة واجبات الدين، يعني حتى لو كان ممكنا من إقامة واجبات الدين لكثرة المنكرات بها والمجاهرة بالفواحش مع اعتياد رؤيتها لما في ذلك من عظيم الخطر على القلب فلا ينكرها، ودي مسألة مشاهدة، انت تروح بتسافر لبلاد مثلا من هذه ترى فيها العري، ترى فيها امور تحدث في الشوارع قد لا تحدث الا في فراش الزوجية مثلا، ترى امور خطيرة جدا جدا جدا، اول ما هتروح وده اول دخول لك لهذا الامر تنقبض، مش عارف تعمل ايه، تفزع. طب وبعد كده بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنة هترى هذه الامور وتمر من جوارها. الخطر في كده إيه؟ إن درجات تغيير المنكر وهي أدناها أن تنكر ذلك بقلبك، حتى دي مع الاعتياد، مع أنك تألف المعصية، تألف مشاهدة المنكرات والفواحش، حتى ذلك لن يتأتى من القلب، وهو ده الخطر، وهو دوت الخطر في هذه المسألة، فلذلك تركها أفضل، أما مسألة دعوة واستحباب دعوة وكذا وكذا وكذا، لا شك أن هناك مجالات عظيمة جدا جدا جدا في أمر يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحتى لو كان الأمر لا يكون أيضا يعني مقرونا بالإقامة، لا يكون الأمر بالإقامة، ممكن يكون على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة لهذا المعنى الذي نحن بصدده، ثم العودة مرة أخرى إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من هذا الحديث فيه أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث كان في سياق قصة مهاجر أم قيس، وإن كان بعض الراجح من كلام أهل العلم أنه ما كانش له علاقة، لكن على فرض أن هذا الحديث كان على سبب خاص، فالقاعدة أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب. واضح الكلام؟ طيب، الأمر الذي بعد ذلك نختم به إن شاء الله، الحديث فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه عليه الصلاة والسلام، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالأمثلة لتمام الفائدة. دائما أبدا يضرب المثل علشان المعلومة تكون يكون المسلم أوعب ليها وأسرع إلى الفهم، فكان يضرب بالأمثال لتقريب ذلك إلى الصحابة وليعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما أبدا الأمثلة تبرز المعنى المراد وتوضحه، ضرب المثل يبرز المعنى ويوضحه، ففيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالأمثلة لتمام الفائدة. نرجو إن شاء الله عز وجل إن احنا نكون يعني استطعنا إن احنا نبرز فوائد أو بعض من فوائد هذا الحديث ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وإن كنا يعني لا نستطيع أن احنا نحيط بها، لكن أرجو أن يكون ما ذكرنا إن شاء الله عز وجل فيه من الفائدة التي ننتفع بها جميعا إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.